كان رجلا مجهول المقام، رجلا مغمور المنزلة بين أهل العلم وأصحاب الرأي. تميز بالفطنة الحادة والذكاء الفذ والخلق الرفيع، له تجارب طويلة وعميقة في الحياة، فأصبح قاضي الكوفة في خلافة الفاروق رضي الله عنه. التابعي الجليل شريح بن الحارث بن قيس هو رجل يمني من قبيلة كندة، ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى شطرا من حياته في الجاهلية، ولما أشرقت الجزيرة العربية بنور الإسلام وصلت أنواره إلى اليمن، فكان شريح من أوائل المؤمنين بالله ورسوله. لم يفد على المدينة مبكرا ليلتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته وينهل من موارده الصافية، لكنه حظي بشرف إدراك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عينه الفاروق رضي الله عنه في منصب القضاء في الكوفة، فبقي شريح يقضي بين المسلمين 60 عاما متتابعة من غير انقطاع، فبقي إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان يقضي بين الناس، وبقي يقضي إلى أن بلغ 107، فكانت حياته مديدة رشيدة حافلة بالمفاخر. وكان شريح غزير العلم، حافظا لكتاب الله تعالى وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم. قد سأله البعض لما أعجب به: بأي شيء أصبت هذا العلم؟ فقال: بمعاوضة العلماء، أخذ منهم وأعطيهم. وازدان تاريخ القضاء في الإسلام ببدائع من مواقف القاضي شريح، وامتلأت الكتب بطرائف أخباره وأفعاله، وكانت الشكوك تلم على فكره أحيانا في بعض الشهود ولا يجد سبيلا لرد شهادتهم، فكان يقول لهم قبل أن يعلنوا بشهادتهم: اسمعوا مني هداكم الله، إنما يقضي على هذا الرجل أنتم، وإني لأتقي النار بكم وأنتم باتقائها أولى، وإن في وسعكم الآن أن تدعوا الشهادة وتذهبوا. فإذا أصروا على الشهادة التفت إلى الذين يشهدون له وقال: اعلم يا هذا أنني أقضي لكم بشهادتهم، وإني لأرى أنك ظالم، ولكني لست أقضي بالظن، وإنما أقضي بشهادة الشهود، وإن قضائي ما يحل لك شيئا حرمه الله عليك. لم يكن شريح ناصحا لله ولرسوله وكتابه فحسب، بل كان ناصحا وداعيا لعامة الناس وخاصتهم، وعالما معطاء. كان شاعرا قريب المأخذ، حلو الأداء، رقيق العبارة.